سورة إبراهيم، قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. استدل به من قال إن اللغات اصطلاحية، قال: لأنها لو كانت توقيفية لم تعلم إلا بعد مجيء الرسول، والآية صريحة في علمها قبله. واستدل به ابن عباس على تفطيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فأخرج البيهقي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء. قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وقال لمحمد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد كتب له براءة. قيل: وما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الإنس والجن. قوله تعالى: فيضل الله من يشاء، الآية فيه رد على القدرية. قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لما نزلت وذكرهم بأيام الله قال: وعظهم. قال ابن العربي: هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الصبر نصف الإيمان واليقين كله. قال العلاء بن بدر: وذلك في القرآن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وفي الأرض آيات للموقنين. قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان، الآية. قال ابن الفرس: انتزع بعضهم من هذا إبطال التقليد في الاعتقاد. قال: وهو انتزاع حسن، لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا، فحكى الله قوله تقبيحا لذلك الفعل منهم. قوله تعالى: كشجرة طيبة، فسرت في الحديث بالنخلة تؤتي أكلها كل حين. فسر ابن المسيب الحين بشهرين، وفسره ابن عباس في رواية بستة أشهر، وفي أخرى بسنة، وقتادة بسبعة أشهر، أخرج ذلك ابن أبي حاتم. فاختلف بحسب ذلك في من حلف لا يكلم فلانا حينا، فقال مالك: لا يكلمه سنة، وقوم: ستة أشهر، وعليه أبو حنيفة، وقوم: شهرين، أخذا من هذه الآية. قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية، نزلت في سؤال منكر ونكير للمقبور، كما أخرجه الشيخان وغيرهما. قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي، الآية. قال ابن العربي: أخذ غلاة الصوفية من هذا أنه يجوز للإنسان طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالا، وهو ممنوع لأن ذلك صدر من إبراهيم بأمر الله تعالى. قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي، الآية. قال بعض أصحابنا: يستحب لمن رزق ولدا على كبر أن يسميه إسماعيل اقتداء بالخليل عليه السلام. قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، روى مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. سورة الحجر. قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يستدل به من قال إن رب للتكثير. قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أصل في علم المواقيت. قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: المستقدمين الصفوف المتقدمة، والمستأخرين الصفوف المؤخرة. وأخرج ابن مردويه عن سهل بن حنيف الأنصاري أنها نزلت في صفوف الصلاة ففيها تفضيل الصف الأول. قال ابن العربي: ويقاس به فضل الصف الأول في القتال. قلت: أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: في قوله المستقدمين في صفوف الصلاة والقتال. قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. استدل به على أن القنوط من الكبائر. قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. الآية فيه دليل على أن الاستثناء إذا تكرر فكل لما يليه. وأخرج ابن أبي حاتم عن النخعي قال: بيني وبين القدرية هذه الآية: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم. الآية أخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واستدل بهذه الآية من قال: إن لعمر الله ولعمرك ولعمري يمين يلزم فيها الكثارة. واستدل بها أحمد بن حنبل على أن من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمته الكثارة. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا أصل في الفراسة. أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ هذه الآية. وكان بعض قضاة المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريق إياس بن معاوية. قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال صلى الله عليه وسلم: هي الفاتحة. أخرجه البخاري وغيره. ففيه وجوب قراءتها في الصلاة في كل ركعة، وأنها سبع آيات خلافا لمن قال إنها ست أو ثمان. قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. قال مجاهد: اجهر بالقرآن في الصلاة. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أخذ بعضهم منه أن هذا الموضع محل سجدة. سورة النحل. قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. قال ابن عباس: الثياب. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. فاستدل بعمومها قوم على جواز الانتفاع بها مذكاة وغيرها. قوله تعالى: وتحمل أثقالكم. الآية فيه دليل على جواز الحمل على البقر وركوبها، وعلى إباحة ركوب الجلالة. قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. الآية استدل بها من حرم أكل الخيل، لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير، وأخبر بأنه خلقها للركوب والزينة ولم يجعل فيها أكلا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل ويقرأ: والأنعام خلقها لكم الآية، ويقول: هذه للأكل، والخيل والبغال والحمير يقول: هذه للركوب. وأخذ المالكية من الاقتران المذكور ردا على الحنفية في قولهم بوجوب الزكاة فيها، قوله تعالى: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فيه دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ونحوها. واستدل به من قال: يحنث الحالف لا يلبس حليا بلبس اللؤلؤ، لأنه تعالى سماه حليا. واستدل به بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء. وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سئل: هل في حلي النساء صدقة؟ قال: لا، هي كما قال الله: حلية تلبسونها، قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، هذا أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق، قوله تعالى: إن تحرص على هداهم الآية، فيه رد على القدرية، قوله تعالى: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. استنبط منه الشيخ بهاء الدين دليلا لقول أهل السنة والجماعة: إن الكذب مخالفة الواقع ولا عبرة بالاعتقاد، قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه الآية، استدل بها المعتزلة على أن المعدوم يسمى شيئا، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي، قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، استدل به من منع تخصيص السنة بالكتاب أو نسخها أو بيانها به، لأنه قصر البيان عليه فلا يكون الكتاب مبينا، قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة الآية، استدل به على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه، قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل الآية. أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: السكر النبيذ، وهو منسوخ بآية المائدة. وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عنه قال: السكر الخل بلسان الحبشة. وقال ابن الفرس: ويدل أيضا على جواز التخليل لإطلاق لفظ الاتخاذ، قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. قال ابن الفرس: يدل على جواز اتخاذ النحل وإن أضرت بالشجر، لأن الله تعالى أباح لها الصرح في كل الثمرات وذلل لها السبل، قوله تعالى: فيه شفاء للناس، أصل في الطب، قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قال ابن العربي: فيه رد على من أجاز نكاح الجن، قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، استدل به الشافعي على أن العبد لا يملك الطلاق أيضا، وأن طلاقه بيد سيده. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده، وقرأ هذه الآية، قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، استدل به على أن الأصل في الناس الجهل، فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه، ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله لموافقته للأصل، قوله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام الآية، استدل بها على طهارة جلود المأكولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التذكية. واستدل بعموم الآية من أباحها مطلقا ولو من غير ذكاء. قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، استدل به من أجاز تخصيص السنة ونسخها بالقرآن، ومن منع تخصيص القرآن ونسخه بالسنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إن الله أنزل في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، الآية. هذه الآية جمعت أحكاما كثيرة وتضمنت جميع أوامر الشرع ونواهيه. وقد أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود أنها أجمع آية للخير والشر والحلال والحرام. قوله تعالى: وأوفوا، الآية. فيها الحث على الوفاء بالعهود والبر في الأيمان. قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، الآية. قال أبو علي الزجاجي من أصحابنا في هذه الآية: أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الدور، لأن الله تعالى ذم من عاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه. قوله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استدل به من قال إن المباح داخل في قسم الحسن، ووجهه أن أحسن أفعل تفضيل يقتضي المشاركة، والواجب أحسن من المندوب قطعا، والمندوب أحسن من المباح إذ لا ثواب فيه، فبقي المباح حسنا. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، الآية. فيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة، وذلك شامل للصلاة وغيرها. وقال قوم بوجوبه لظاهر الأمر، وقال آخرون إن التعوذ يكون بعد القراءة لظاهر الآية، والجمهور قالوا التقدير فإذا أردت القراءة. قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، الآية. فيه رد على من أنكر النسخ. قوله تعالى: من كفر بالله، فيها أن المكره غير مكلف، وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني. قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نصرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إلى آخر الآية. فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال فيما نص الله عليه. ويقال في مسائل الاجتهاد: إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان وما كان من شرعه ولم يرد به ناسخ. قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فيه الحث على الإنصاف في المناظرة واتباع الحق. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا، الآية. قال ابن العربي: فيه جواز المماثلة في القصاص خلافا لمن قال لا قود إلا بالسيف. وقال الكيا: يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. قلت: ويستدل بها لمسألة الظفر، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين والنخعي أنهما استدلا بها عليها، ولفظ النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم، قال: إن شاء أخذ من دراهمه بمثل ما خانه، ثم قرأ هذه الآية. سورة الإسراء، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى قوله: لنريه من آياتنا، صريح في أنه أسري بجسده يقظة. قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، أخرج الطبراني عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله، ففي الآية استحباب ذلك. قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، الآية أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ، وفي الآية لف ونشر غير مرتب. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أخرج أبو داود في كتاب القدر عن مجاهد في الآية قال: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل، وعلى أن أطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة لا يدخلون النار. قوله تعالى: ومن أراد الآخرة، الآية فيه وجوب الإخلاص والنية في العبادات، أخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله قال: ثلاث لا يصلح العمل إلا بهن. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فإرادة الآخرة النية والسعي لها والصواب من العمل. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، الآية تضمنت المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما، وأشار بالنهي عن ذكر أف إلى تحريم ما فوقه بطريق الأولى، وفيها النهي عن نهرهما والأمر بالقول الكريم لهما، وفسره الحسن بألا يدعوهما باسمهما، أخرجه ابن أبي حاتم، وبخفض الجناح لهما والدعاء لهما بالرحمة، واستدل بالآية: من لم يجز تحليف الوالد إذا خاصمه ولده، ولا حبسه في دينه، ولا قتله به، ولا حده بقذفه. قوله تعالى: ربكم أعلم بكم، الآية أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال: تكون البادرة من الولد إلى الوالد، فقال الله تعالى: إن تكونوا صالحين، يعني إن تكن النية صادقة ببر الوالد فإنه غفور لتلك البادرة. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، الآية فيها الأمر بصلة الأرحام وإكرام المساكين والغرباء، والنهي عن التبذير. قال ابن مسعود: وهو إنفاق المال في غير حقه، وأخرجه ابن أبي حاتم وأخرج مثله عن مجاهد وغيره، واستدل به من قال: إن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيرا. وقال السدي: هو إعطاء المال كله، فاستدل به من قال: إنه تبذير، ومن منع الصدقة بكل ماله. قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم، الآية فيها الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطى منه، وفسره ابن زيد بالدعاء، والحسن وابن عباس بالعدة، أخرج ذلك ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ولا تجعل يدك، الآية فيه النهي عن الإقتار والإسراف معا، ولكن حالة وسطى، وفي الآية لف ونشر مرتب. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم الآية، فيه النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر والزنا، والقتل إلا بالحق، وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهي ما في سورة الأنعام، والأمر بالوفاء بالعهد، وعدم الخيانة في الكيل والوزن، وحفظ السمع والبصر عن سماع ونظر ما لا يحل، والفؤاد، والنهي عن اتباع ما ليس يعلمه الإنسان، والقول بغير علم، وعن المزح ومشي الخيلاء. واستدل بقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، على أن للمرأة مدخلا في القصاص، إذ المراد بالولي الوارث. واستدل به إسماعيل القاضي على أنها لا تدخل فيه، قال: لأن لفظه مذكر، وبقوله فلا يسرف في القتل، على أنه لا يتجاوز الحد المشروع له، فلا يقتل غير قاتله، ولا يمثل به حيث لم يمثل، ولا يقتله بأسوأ مما قتل، حتى لو قتل بالتغريق في ماء عذب لم يغرقه في ماء ملح. واستدل بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، على نفي القياس. قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فيه الأمر بحسن العشرة بين المؤمنين وخفض الجناح ولين الجانب. قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، استدل بهذا من قال إن الإسراء كان مناما، لأن الرؤيا للنوم والرؤية لليقظة. ورد بقوله: إلا فتنة للناس، ورؤيا المنام لا يفتتن بها أحد ولا يكذب. قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال ابن عباس: صوته كل داع إلى معصية الله. وقال مجاهد: صوته الغناء والمزامير. وقال الحسن: الدف. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الآية، صريح في إباحة ركوب البحر للتجارة. قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، استدل به الشافعي على عدم نجاسة الآدمي بالموت، واستدل به على تفضيل البشر على الملك. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال ابن عمر: دلوك الشمس زوالها. أخرجه في الموطأ، وروى أيضا عن ابن عباس وأبي بردة وأبي هريرة وخلق من التابعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: دلوكها غروبها، والأول أولى، فتكون الإشارة بدلوك الشمس إلى الظهر والعصر، وبغسق الليل إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح، وهذه إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس. واستدل بقوله: وقرآن الفجر، على أن القراءة ركن في الصلاة. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فيه الأمر بالتهجد، وهو التنفل بعد نوم، وأنه واجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يعني بالنافلة أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أمر بقيام الليل وكتب عليه. قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر في حديث الصحيحين بالشفاعة العظمى في فصل القضاء. قوله تعالى: وقل جاء الحق الآية، فيه استحباب هذه القول عند إزالة المنكر. قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، تمسك بها من قال إن الروح لا يعلم، وأمسك عن الخوض فيه. قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. الآية فيه الإشارة إلى رفع القرآن. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إن القرآن سيرفع. قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال: يسرى عليه في ليلة واحدة، فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت، فتصبحون وليس فيكم منه شيء. ثم قرأ هذه الآية. وأخرج عن ابن القاسم ابن عبد الرحمن عن جده قال: يسري على القرآن في جوف الليل جبريل فيذهب به، ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى: ويقولون سبحان ربنا. الآية استدل به الشافعي على استحباب هذا الذكر في سجود التلاوة. قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. روى الشيخان من حديث ابن عباس أنها نزلت في القراءة في الصلاة، فيستحب التوسط فيها في الجهرية بين المبالغة في رفع الصوت والإسرار. وعند ابن جرير عن ابن عباس: لا تجهر بصلاتك، أي لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديدا، ولا تخافت بها، أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذناك، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي طريقا وسطا. وأخرج البخاري عن عائشة أنها نزلت في الدعاء. زاد ابن جرير في روايته: في التشهد. وأخرج عن عطاء قال: يقول قوم إنها نزلت في الصلاة، وقوم إنها نزلت في الدعاء. وأخرج من طريق علي عن ابن عباس: لا تجهر بصلاتك، أي لا تصلي مراءة للناس، ولا تخافت بها، أي لا تتركها مخافة منهم. وقال ابن جرير: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك نهارا، ولا تخافت بها، أي ليلا، وكان ذلك وجها لا يبعد من الصحة. انتهى. قلت: قد ورد ذلك مسندا ولله الحمد. فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك، قال: لا تجعلها كلها جهرا، ولا تخافت بها، لا تجعلها كلها سرا. وهذا عين ما لمحه ابن جرير. سورة الكهف. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. الآية قال ابن الفرس: تعلقت الصوفية بهذه الألفاظ في القيام والقول، وهذا تعلق ضعيف لا تثبت به حجة. قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم، فيه مشروعية العزلة والفرار من الظلمة وسكون الغيران والجبال عند فساد الزمان. قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه. الآية هذه أصل في الوكالة والنيابة، قال ابن العربي: وهي أقوى آية في ذلك. قال الكيا: وفيه دليل على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء والأكل من الطعام الذي بينهم بالسوية وإن تفاوتوا في الأكل. قوله تعالى: سيقولون ثلاثة. الآية وصف الأولين بالرجم بالغيب دون الثالث، فدل على أنه مرضي وصحيح. قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، قال مجاهد: إلا بما أظهرنا لك. وقال السدي: إلا بما أوحي إليك. ففيه تحريم الجدال بغير علم وبلا حجة ظاهرة. قوله تعالى: ولا تقولن لشيء. الآية فيه استحباب تقديم المشيئة في كل شيء. واستدل الشافعي وغيره بالآية على أن الاستثناء في الأيمان والطلاق والعتق معتبر. واستدل ابن عباس بقوله: واذكر ربك إذا نسيت، على جواز انفصال الاستثناء. أخرجه الحاكم وغيره. لكن أخرج الطبراني عنه أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أبصر به وأسمع استدل بالتعجب فيه على جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله كقولك ما أعظم الله وما أجله. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيه استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب. قال ابن العربي واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله. قلت أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال كان مالك إذا دخل بيته قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت له لما تقول هذا؟ قال ألا تسمع الله يقول؟ وتلا الآية وأخرج عن الزهري مثله. قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك فسرت في الحديث بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن استدل به الجمهور على أنه لم يكن من الملائكة. قوله تعالى ما أشهدتهم الآية قال ابن الفرس فيها الرد على الكهان والمنجمين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء. قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه الآيات فيها أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرقيق والخادم في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم واتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازا وتأدبا عن نسبتها إلى الله تعالى وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه وتقديم المشيئة في الأمر واشتراط المتبوع على التابع وأنه يلزم الوفاء بالشرط وأن النسيان غير مأخوذ به وأن الثلاث اعتبارا في التكرار ونحوه وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام وجواز أخذ الأجرة على الأعمال وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو آلة تكسب أو شيء لا يكفيه وأن الغصب حرام وأنه يجوز إتلاف مال الغير وتعييبه لوقاية باقيه كما للمودع واليتيم وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأخف وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه وأنه يجب عمارة دوره وتحريم إهمالها إلى أن تخرب وأنه يجوز دفن المال في الأرض وهذه القصة أصل في علم الحقيقة وأن المشرع لا ينكر ما جرى على مقتضاها واستدل بقوله وما فعلته عن أمري من قال بنبوة الخضر لأنه يقتضي أنه أوحي إليه ومن قال إنه ولي أجاب بأنه وحي إلهام واستدل به على حجية الإلهام. قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب الأوصابي قال كان فسادهم أنهم يأكلون الناس. قوله تعالى فهل نجعل لك خرجا الآية قال ابن العربي فيها جواز الخراج والأجر على الأعمال وأن على الملك القيام بمصالح الخلق وسد الفرج وإصلاح الثغور ولو بأن يأخذ من أموالهم إذا احتاج. قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي الآيات فيه خروج يأجوج ومأجوج قرب الساعة. قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا استدل به من قال لا توزن أعمال الكفار وإنما توزن أعمال المؤمنين، قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فسر بالرياء.